ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية يا ربنا وأمنا وإيمانا وسكينة وسكينة وطمأنينة يا ربنا ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. بين لنا يا ربنا ما في الجسد ومن في الجسد ما في الجسد ومن في الجسد ظلم وطغى وبغى ظلم وطغى وبغى وتجبر وعشق الجسد ويهدد ويهدد وعلى الطلاق والشقاق وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى وسوسه وعلى وسوسه وعلى هلوسه يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. أنت حسبنا يا ربنا على مجرم على مجرم ومجرمة في الجسد ظالمين طاغيين باغيين معتديين عاشقين يخدمان السحرة ويحرسان الأسحار والعقد ويصدان ويردان عن دينك والصلاة وعن الإيمان والحلال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. أنت حسبنا على مجرم ومجرما من شياطين من مردة وعفاريت ظالمين طاغين باغين معتدين ساهرين ساخرين ساهرين ساخرين. أنت حسبنا عليهم وكفى أنت حسبنا عليهم وكفى. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. أنت حسبنا يا ربنا على مجرمين. أنت حسبنا يا ربنا على ملحدين. أنت حسبنا يا ربنا على مشركين. أنت حسبنا يا ربنا على ساحرين ساخرين. أنت حسبنا على من سكن الجسد على من سكن الجسد ظالما ساحرا وحاسدا وحاقدا. بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا أبطل سحر تفريق وطلاق وشقاق وعدم وفاق. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا رحمن. أبطل يا ربنا كل سحر خفي مخفي قوي عظيم شديد. أبطل يا ربنا كل سحر ماكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور. أبطل يا ربنا آثار الحسد والعيون. أبطل يا ربنا آثار الحسد والعيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون. وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم اطر يا ربنا حسدا قديما اطر يا ربنا حسدا قديما اطر يا ربنا اثر عيون قديمه قويه شديده اطر يا ربنا اثرها فقر يا ربنا أثارها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. فقر يا ربنا حسدا قديما على دين واستقامة على التزام بالشريعة. فقر يا ربنا أثر الحسد والعيود على وقار وسكينة وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وعلى الإمامة والخطابة. فصل يا ربنا أثر الحسد والعيون على الإمامة والخطابة على الإمامة والخطابة وعلى البيان وعلى البيان وعلى البيان. فصل يا ربنا أثر الحسد والعيون قديما قديما قويا قويا عظيما عظيما شديدا شديدا وطأته على القلب على القلب وعلى الصدر. بسم الله بسم الله بسم الله أرثيك والله يقيك ويكفيك من ساحر وساحرة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد مردة وعفاريت. بسم الله أرثيك من مردة وعفاريت. ولتستبين سبيل المجرمين يا ربنا يا ربنا عليك بالمجرمين عليك بالمفرقين عليك بالمفرقين فرقوا بين المرء وزوجه عليك بالمفرقين عليك بالمخوفين عليك بالمضيقين للصدر عليك يا ربنا بالظالمين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا وممن أرسلهم من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة. الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ولتستبين سبيل المجرمين يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا من في الجسد وما في الجسد من في الجسد وما في الجسد يا ربنا وأخرج وأخرج ما في الجسد وأخرج من في الجسد ظالمين ساحرين ساخرين اخرجهم يا ربنا حاسدين اخرجهم يا ربنا حاسدين اخرجهم يا ربنا حاقدين اخرجهم يا ربنا ظالمين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا باغين باغين معتدين اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من الصدر اخرجهم يا ربنا من القلب اخرجهم يا ربنا من الراس اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا على الخوف على الخوف والرهبة الشديدة اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم على الخوف على الخوف على الرهبة على الرهبة على الرهبة على الرهبة اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم. وآمنهم من خوف فحسبنا يا ربنا على المجرمين الظالمين على المجرمين الظالمين الساكنين في الجسد الساكنين في القلب الساكنين في البطن الساكنين في الصدر الساكنين في الفرج الساكنين في القفا والظهر الساكنين في الرأس على الخوف على الخوف وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الوسوسة والهلوسة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ذلك يوم الخروج اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا عقدهم اخرج يا ربنا عقدهم سحرية وحسدية اخرج يا ربنا عقدهم سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم واخرج يا ربنا احسادهم واخرج يا ربنا عقدهم واخرج يا ربنا عقدهم واخرج يا ربنا عقدهم واخرج يا ربنا عقدهم اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا بقوتك. بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الدين الدين والاستقامة الدين والاستقامة والقوة والقوة. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما على الدين ما على الدين يريد ان يصد عنه ويرد عنه. انت حسبنا يا ربنا على شيطان على شيطان المارد على شيطان المارد. انت حسبنا على عفريت على عفريت ومارد في الجسد في الجسد له عشر سنين له عشرون عاما في الجسد في الجسد. أنت حسبنا عليه يا ربنا عشق الجسد وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد. بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به ومن أرسله حاسدا وحاقدا وعائنا. أقضي يا ربنا سحرا على حسد أقضي يا ربنا سحرا على عين عين عين عين عين أخرج يا ربنا العين من القلب ومن الصدر ومن البطن أخرج يا ربنا العين من الفكر أخرج يا ربنا العين من العقل أخرج يا ربنا العين من الدين والاستقامة. أخرجي يا عين بأمر الله أخرجي يا عين بأمر الله أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا مسا ظالم اخرج اخرجي يا ظالمة يا من سكنت الجسد اخرجي بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا المرابط اخرج يا ربنا الساكنين اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا الحاقدين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الدين من الدين والاستقامة اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الصلاح من الصلاح والإصلاح من الرشد من الرشد من الرشد من الرشد اخرجهم يا ربنا من عقل من عقل رزين ومن فكر سليل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإن تستبين سبيل المجرمين وإن تستبين سبيل المجرمين عليك بالمجرمين يا ربنا في الجسد عليك يا ربنا بالمجرمين في الجسد عليك يا ربنا بالمجرمين المفرقين المفرقين الظالمين المفرقين الظالمين أفرك الأسحار والأحسار والعيون والعيون الحاسدة والعيون المعجبة اطري يا ربنا أثرها اطري يا ربنا أثرها واحي يا ربنا عقدها من الرأس من الرأس من العقل الرزين ومن الفكر السديد ومن الجسد ومن الجسد ومن القلب ومن القلب الطيب ومن القلب الطيب اطري يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا اطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا على اثر اطل يا ربنا سحرا على صورة اطل يا ربنا سحرا على صورة اطل يا ربنا سحرا على صورة يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا على اثر اطل يا ربنا سحرا من الشام واليمن اطل يا ربنا سحرا من المشرق والمغرب اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا تفريق تفريق وطلاق تفريق وطلاق وشقاق بينه وبين زوجه بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم وعليك بخبيثة في الجسد وعليك بخبيثة في الجسد تسور على الحرام تسور للحرام عليك يا ربنا بخبيثة يهودية ونصرانية عليك بيهود ونصارى في الجسد في الجسد عليك يا ربنا بيهود ونصارى ومجوس ومجوس. اللهم اطل يا ربنا أثرا أثرا قويا عظيما يخوف يخوف يرهب يرهب يرهب يرهب. اخرج يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا بقوتك اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اخرجها بحولك وقوتك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا على الدين والاستقامة وعلى الاستقرار وعلى الاستقرار وعلى الطمأنينة والسكينة وعلى الطمأنينة والسكينة. اللهم اطل هذا الاثر اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم فكها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر. ولا ينصرن الله من ينصره اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها واخرج عقادها اخرج يا ربنا هذه العقادة اخرج يا ربنا هذه العقادة اخرج يا ربنا المرابط اخرج يا ربنا المرابط اخرج يا ربنا هذه العقادة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا بولة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا عرقة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الآثار كلها على الدين والاستقامة وعلى العقل يسلبه وعلى الإدراك ينقصه. يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها مفرقة اخرجها معطلة اخرجها مفرقة ومعطلة وعلى الخمول والكسل وعلى الخوف الشديد وعلى الخوف والرهبة وعلى الخوف والرهبة وعلى الخوف والرهبة بسم الله بسم الله. وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. احيا ربنا هذه العقدة احيا ربنا هذه العقدة عقد الخوف عقد الخوف. بسم الله بسم الله ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم عليك بالمجرمين, عليك يا ربنا بالظالمين, يصدون عن دينك والصلاة, يصدون عن الحلال, يأمرون بالفحشاء والمنكر, يأمرون بالفحشاء والمنكر. عليك بالمجرمين يا ربنا, ظالمين في الأجساد, حاسدين في الأجساد, يهود ونصارى ومجوس وملحدين ومشركين. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم ومن أرسلهم من ساحر وساحرة, من حاسد وحاسدة, ومن عائن وعائنة. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء, اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. بسم الله بسم الله. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا من في الجسد, من في الجسد وما في الجسد يا ربنا, من أثر السحي والعين والحسد. اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور, يهدي الله لنوره, يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم يا ربنا, اللهم اجعلنا يا ربنا, اجعلنا يا ربنا ممن شئته من نورك يا نور السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك يا ربنا نورا في قلوبنا, في قلوبنا يا ربنا, وصدورنا وأحشائنا. نسألك يا ربنا نورا في عروقنا يا ربنا, وأسماعنا وأبصارنا, ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اجعل لنا نورا نمشي به في الناس, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء. شرح الله صدره, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا صدره, يسر يا ربنا امره, يحل يا ربنا العقد, يسر يا ربنا الامر, يسر يا ربنا الامر, يحل يا ربنا العقد, واشرح يا ربنا الصدر. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. ربي اشرح لي صدري. اللهم اشرح يا ربنا الصدر, وازر يا ربنا همه وغمه يا ربنا, وكربه يا ربنا, وحزنه يا ربنا, يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقد على الهم والحزن, على الكرب الشديد وعلى الخوف العظيم يا ربنا يا ربنا. وآمنهم من خوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف. وآمنهم من خوف, هو الذي أنزل السكينة, أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعل يا ربنا سكينة يا ربنا عظيمة يا ربنا, يا ربنا وأمنا, وأمنا يا ربنا لنا أجمعين يا مولانا. بسم الله بسم الله. أرقي القلب والصدر, أرقي البطن والفرج. بسم الله يرقي القفا والظهر. بسم الله يرقي الرأس, العقل والذهن والإدراك والذاكرة. بسم الله يرقي الوجه, بسم الله يرقي الوجه, بسم الله يرقي الدين والاستقامة. بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم. يا ربنا يا ربنا عليك بالمجرمين المفرقين المكرهين المنفرين, عليك بهم يا ربنا, بين المرء وزوجه, بين المرء وزوجه, بين المرء ووالديه, بين المرء وأولاده. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقدة, رب اشرح لي صدري ويسر, ويسر لي أمري, واحلل, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, واحلل العقدة, اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قديمة قوية يا ربنا وعشقية وعشقية وعشقية ومن آثار نفس ومن آثار نفس ومس ومن آثار نفس ومس اهل يا ربنا كل العقد فكها يا ربنا فكها اهل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك مرابطا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا احل يا ربنا عقدا اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا حسدا ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين ولتستبين سبيل المجرمين يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا بين لنا الامر يا ربنا بين لنا يا ربنا سبيل المجرمين الذين في الاجساد يا ربنا يا ربنا اللهم بينهم لنا يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم اخرج عقدهم اخرج يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم اخرج يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم الله اكبر بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا انس وجن سحرا انس وجن بسم الله بسم الله ولتستبين سبيل المجرمين بين لنا يا ربنا بين لنا يا ربنا أمر المجرمين الذين في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس أثروا على الرأس أثروا على الإدراك أثروا على الإدراك أثروا على السمع أثروا على البصر أثروا على القلب والصدر أثروا على القلب خوفوا القلب أثروا على الصدر ضيقوا الصدر ضيقوا الصدر هلك بهم يا ربنا سحر البطن والفرج هلك بهم يا ربنا هلك بهم يا ربنا مفرقين مفرقين بين المرء وزوجه هلك بهم يا ربنا يصدون عن الدين الصلاة والقرآن والقرآن ينسون هلك بهم يا ربنا ظالمين ساهرين حاسدين حاسدين هلك يا ربنا بهم هلك بهم يا ربنا هلك بالنفس نفس نفس ظالمة حلت واستقرت قديمة قوية شديدة عظيمة كافرة كافرة كافرة ملحدة عليك بها يهودية يهودية نصرانية بسم الله يقيك من نفس من نفس نفس نفس نفس نفس نفس حسودة حقودة ظلومة خبيثة مستقبلة ظالمة ظالمة اللهم عليك بها اللهم عليك بها اللهم عليك بها ومن أرسلها اللهم عليك بها ومن أرسلها الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا سحرا اللهم أطل أثر نفس نفس نفس نفس نفس على الدين والاستقامة نفس على الدين والاستقامة نفس على الدين والاستقامة نفس على الدين والاستقامة نفس نفس نفس نفس مثل ظريمة زوجة نفس مفرقة ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها عليك بها خذي يا نفس ظالمة خذي يا نفس ظالمة خذي خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي عين ظالمة خذي عين منتقمة خذي خذي بأمر الله يا عين حاسدة حاقدة خذي خذي خذي خذي بأمر الله خذي عاشقة خذي عاشقة في الجسد خذي عاشقا في الجسد خذي بأمر الله ظالمين ساحرين حاسدين ساخرين اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم بحولك وقوتك وقدرتك الله اكبر اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اذله صاغرين اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اللهم اني اسالك يا ربنا ان تفك عقدهم ان تفك عقدهم ان تفك عقدهم اللهم فك عقدهم اللهم فك عقدهم اللهم احل مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم احل يا ربنا عقدهم اخرجهم يا ربنا ذلك يوم الخروج بسم الله بسم الله بسم الله اقله يا الله اجعل يا رب الجسد يطلبهم يطلبهم ويطلب آثارهم وعقدهم. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم اجعلهم يا ربنا اجعلهم يقذفون من الجسد يقذفون وآثارهم وعقدهم يا ربنا مرابطهم. بسم الله بسم الله اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه بأمر الله بقوة الله اقذ فيه بل نقذف بالحق على البيت فيضمره. بسم الله اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا ذلك يوم الخروج اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم اخرج عدتهم وعتادهم عدتهم وعتادهم وعقدهم وعقدهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر. خذ يا مجرم خذ يا مجرمة خذوا بأمر الله من الجسد الصالح من الجسد الراكع السائد لله. خذوا خذوا خذوا من الرأس خذوا من الرأس خذوا من الجسد خذوا من النفسية خذوا من الصدر خذوا من القلب خذوا بأمر الله خذوا خذوا يا موسوسين خذوا يا موسوسين يا ظالمين يا مهلوسين خذوا بأمر الله خذوا يا مفرقين يا مفرقين يا مفرقين خذوا يا مجرمين خذوا يا مجرمين خذوا يا مجرمين خذوا يا مرضى عفاريس خذوا بأمر الله خذوا بأمر الله خذوا بقوة الله خذوا بقدرة الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. الله اكبر اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرج يا رب البلاء والاعداء اخرجوا اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوة الله وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهر الجسد طهر يا ربنا العقل والادراك والذهن طهر يا ربنا الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد. بسم الله ويطهركم تطهيرا ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اطلب يا ربنا السحر والحسد والعين اطلها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها كلها كلها كلها اخرجها افرقها اخرجها معطلة اخرجها رابطة اخرجها اخرجها على الشرك والشقاق والنفاق اخرجها مهلوسة موسوسة موسوسة موسوسة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا بولا وغائطة اخرجها اخرجها عرقة اخرجها عرقة اخرجها يا ربنا مسام الجلد اخرجها يا ربنا من منابس الشعر اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من تحت الأظافر من تحت الأظافر اخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا ربنا فأنت الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.